والذي يرضينني يرضي الذي ارسلني. فهذا وان دل على ماذا يدل؟ ان كلام يسوع هو كلام الاب، والكلام اللي خده يسوع من الاب ادالي التلاميذ السبعين او الرسل السبعين، واللي هيسمع من الرسل السبعين كانه سمع من يسوع، واللي هيرذل السبعين تلميذ دول او السبعين رسول دول كانه رذل يسوع. والذي يرذل يسوع يرذل الذي ارسله. والله ما في اوضح من كده، ما في اوضح من كده. حد يقول لي يسوع بيتكلم بكلام الاب؟ تعالوا شوفوا للمره يمكن 20 بنستشهد بهذا النص، انجيل يوحنا 12:49، لاني لم اتكلم من نفسي، لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصيه ماذا اقول وبماذا اتكلم، وبماذا اتكلم، وانا اعلم ان وصيته هي حياه ابديه، اي وصيه الاب هي حياه ابديه، فما اتكلم انا به فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. شوف بياكد في اخر النص، بياكد في اخر النص فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. اذا يسوع بيتكلم بكلام الاب. انت لو رفضت كلام يسوع يبقى انت كده رفضت كلام الله. هذا نفس الامر، نفس الامر اللي هو كان خاص بصمويل. نكرر النص مره ثانيه في صمويل الاول 8:7، لم يرفضوك انت بل اياي رفضوا. اهم حاجه نفهم النص، اهم حاجه نعرف احنا عايزين نرد ازاي. اوعى تحفظ نصه وخلاص، لا اعرف ترد ازاي. لان ممكن واحد دلوقتي لو كان مثلا حافظ، طب ايه علاقه لا ارسلني وارسلني، ايه علاقه؟ لا، لازم تعمل ربط كويس جدا ما بين النصوص. ما تقلقش، مع التكرار هتلاقي النصوص ثبتت في دماغك، هتلاقي النصوص ثبتت في دماغك. اهم حاجه الفهم قبل الحفظ، الحفظ مع التكرار. طول ما انت عمال بتكسر في ايمان النصارى وبتنسف في ايمان النصارى، هتلاقي الكلام ده كله ثبت في دماغك، وهتلاقي نفسك الحمد لله بتنسف ايمان اي نصراني بدون اي شيء، بدون اي شيء، وتلاقي نفسك بتستحضر النصوص بتلقائيه وبسلاسه، والامر هيكون معاك سهل جدا. طيب تعال ناخد نص اخر، تعال ناخد نص اخر في الخروج 34، عفوا الخروج 14:31، نص مهم جدا. كل ده احنا بنعلق على النص رقم واحد، انتم تؤمنون بالله فامنوا به. في الخروج 14:31، وراء اسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين. انا مصري وهو مصري. فخاف الشعب الرب، فخاف الشعب الرب وامنوا بالرب ها وبعبده موسى. يا الله يا الله، وامنوا بالرب وبعبده موسى. هل كده بقى خلاص بقى موسى بقى اكنوم؟ كلام غريب والله. شايفين النصوص في كتاب النصارى؟ والله ما بيقراوا، والله ما بيقراوا. هم لو يقراوا النصوص دي صدقوني هيستحوا، هيستحوا بجد ان هم يتكلموا في الكلام ده. بيقولوا امنوا بالرب وبعبده موسى، لان موسى ده مرسل، موسى ده عبد الله ومرسل من الله، فامنوا بالرب. طب وموسى ايه لازمته بقى؟ الله، موسى ايه لازمته ما هم امنوا بالرب؟ ايه لازمه موسى؟ لانه مرسل من الله، واللي هيرفض رساله المرسل يبقى كده رفض الراسل. والقرينه من كلام يسوع في انجيل لوقا الاصحاح العاشر والعدد 16، الذي يسمع منكم يسمعني، والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي ارسلني. طيب ده النص رقم 2، تعال ناخد النص رقم 3 في اخبار الايام الثانيه، اخبار الايام الثانيه 2020، 2020، وهو نص لا يقل اهميه عن سابق. النص يقول: وبكروا صباحا وخرجوا الى بريه تقوع، وعند خروجهم وقف يهوشافاط وقال: اسمعوا يا يهوذا وسكان اورشليم، امنوا بالرب الهكم فتامنوا، امنوا بانبيائه فتفلحوا. شوف النص بيقول ايه، امنوا بالرب الهكم فتامنوا. هل الايمان بالرب كده خلاص؟ يعني سيبك بقى من الانبياء وسيبك من الرسل، ابدا. امنوا بانبيائه فتفلحوا. ايه ده؟ هل ده يعتبر شرك؟ لا ابدا ابدا. الراسل راسل والمرسول مرسول، الراسل راسل والمرسول مرسول، بل بالعكس ده طاعه المرسول من الله مقدمه على طاعه الله، مقدمه على طاعه الله. بمعنى عشان اوضح الجمله دي، انك لو ما اطعتش الرسول يبقى انت كده تطيع الله ازاي؟ ما اصل الرسول ده جاي لك بشرع من الله، انت هتقول له معلش انا مش هطيعك بس هطيع الله. طب انت هتطيع الله ازاي اذا كان ما اطعتش الرساله اللي جابها لك الرسول ده من الله سبحانه وتعالى؟ لان الرسول ده بيجيب فعلا الكلام ده من الله. فانت لو رفضت المرسل، لو رفضت المرسل وكلام المرسل، يبقى انت كده رفضت الله. والقرينه ونؤكد من كلام يسوع في انجيل لوقا 10:16، الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي ارسلني. شفت العلاقه ماشيه ازاي؟ لو جبت النص من الاخر للاول كده، العلاقه يعني مش النص، العلاقه، دول الذي يسمع منكم يسمع مني، بيتكلم على التلاميذ، والذي يرسلكم يرسلني، والذي يرسلني يرسل الذي ارسلني. يعني لا يرسل يسوع يبقى كده ارسل الذي ارسله اللي هو الاب. ليه؟ لان يسوع بيتكلم بكلام الاب. جميل جميل. واللي هيرسل التلاميذ كده هيرسل يسوع. ليه؟ لان التلاميذ دول او الرسل السبعين دول بيتكلموا بكلام يسوع. العلاقه واضحه تماما جدا جدا جدا. طيب اؤكد على هذه النقطه، اؤكد على هذه النقطه، نص في انجيل يوحنا الاصحاح 14 عدد 1: لا تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون بالله فامنوا به. والايمان بالرسل والانبياء هو واجب، الايمان بالرسل والانبياء هو واجب، لانك لو لم تؤمن بالاله، عفوا بالنبي او بالرسول، فكيف ستؤمن بالله؟ وقال هذا واستدلينا بعده نصوص في صمويل الاول 8-7 واخبار الايام الثانيه 20-20 والخروج 14-31. النصوص تقول آمنوا بالرب أو آمنوا بالرب وبعبده موسى، أو قال يا شفاط، وقال اسمعوا يا يهوذا وسكان أورشليم، آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، آمنوا بأنبيائه فتفلحوا. وقال أيضا في سفر صموئيل 8-7: قال الإله لصموئيل إنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا. إنك لو رفضت النبي أنت كده رفضت الله سبحانه وتعالى، وإذا رفضت المرسل رفضت، إذا رفضت المرسول فأنت كده رفضت الراسل. طيب هل النقطة دي واضحة؟ ها؟ هل النقطة دي كده واضحة إن شاء الله؟ طيب تمام، ننتقل نكمل النصوص اللي بعد كده إن شاء الله. طيب النص اللي بعديها يقول: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني قد قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا، وإن أمضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. إيه ده؟ إيه ده؟ شايفين المساواة اللي بيتكلم فيها؟ شايفين المساواة اللي بيتكلم فيها؟ بيقول لهم زي ما أكون أنا موجود أنت هتكونوا موجودين هناك في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا. بيقول لهم أبي عنده منازل كثيرة جدا، وإلا كنت قلت لكم بعد إذنكم همشي شوية أروح أجهز بقى أماكن هناك. بيقول لهم في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا. يعني بيقول لهم أماكنكم جاهزة، أماكنكم جاهزة، مش هقول لكم بعد إذنكم يا جماعة أستأذنكم هروح أعد لكم مكان هناك. طيب وإن أمضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. المكان اللي أنا هكون موجود فيه برضو أنتوا هتكونوا موجودين فيه. طيب وده ما بيستدلوش بالنصارى على اي حاجه، اللي بيستدلوا بيه لسه اتي، وتعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق. لو ما تعرفوا انا رايح فين وتعرفوا الطريق، هتعرفوا الطريق. قال له توما يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق؟ يسوع بيقول لهم انتوا هتعرفوا انا رايح فين، هتعرفوا انا رايح فين وتعرفوا الطريق. فتوما قال له احنا مش عارفين انت رايح فين، فهنعرف الطريق ازاي؟ قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة. لغاية كده والنصراني بيسكت، بس بيحصل له فقدان في الذاكرة، النت عنده بيقطع، ما تفهمش بقى إيه، يعني ما بقاش شايف النص، لغاية كده يقرأ لك النص النصراني ويسكت، يقول لك أنا يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ويسكت خالص. ويسكت وما يتكلمش أبدا، سبحان الله ما كمل بقى النص. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. إذا يسوع هو الطريق إلى من؟ إلى الآب. طب ده وإن دل على شيء، يدل على إيه؟ إن يسوع مرسل. إن يسوع مرسل والإيمان به واجب. لأن يسوع يقول ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به. إحنا آمنا، وأنا آمنت، أنا لولا المسيح صلى الله عليه وسلم، ولولا إيماني بالمسيح صلى الله عليه وسلم، ما كنا آمنا بأخوه محمد بن عبد الله. ما كنا آمنا بأخوه محمد بن عبد الله، ولولا إيماننا بسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، وإيمان الناس اللي امنوا بسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، ما كنا امنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونفس الامر من لدن ادم، من اول ادم لدن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لان هو ده ايماننا احنا كمسلمين. لكن النص يقول انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. اذا يسوع الطريق الى الاب. طيب النص يقول انا هو الطريق. طيب الطريق من مصر الاسكندريه او من القاهره الاسكندريه مش هو الاسكندريه، مش هو الاسكندريه، ده وسيط، وسيط. ويحضرني نص قاله بولس على ما اذكر في تيموثاوس الاولى 2:5، ما كنتش مخطئ، تيموثاوس الاولى 2:5 يقول النص: لانه يوجد اله واحد

في انجيل يوحنا 11 35 بيعيط. شفت يسوع بيعيط وبكى يسوع، كان بيبكي على واحد صاحبه اسمه لعازر، كان بيحبه جدا جدا جدا زي عينيه ومات، الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. يسوع كان بيبكي في انجيل يوحنا 11 35، وكان في انجيل لوقا 24 39 كان بياكل سمك مشوي وعسل. هل انا كده لو شفت يسوع بياكل يبقى انا كده رايت الاب؟ انا عايز نصراني يجاوب على السؤال. هل لو انا رايت يسوع يبكي يسوع ياكل هل انا كده رايت الاب؟ تلاقي النصراني يقول لك هاي ايه يا عم اللي تقوله ده؟ اب ايه اللي انت رايته؟ اذا كان الاب لم يتجسد ده الابن هو الذي تجسد. اوبا دي معلومه خطيره جدا. الاب لم يتجسد وهذه ارتقى من يقول ان الاب تجسد، لكن النص يقول الذي راني فقد راى الاب. تعرفوا يا جماعه لو كان النص يقول الذي راني فقد راى الابن والله كان النص يبقى مقبول، كان النص يبقى مقبول وممكن يستدلوا به على الطبيعه الواحده الذي راني فقد راى الابن، لكن النص يقول الذي راني فقد راى الاب. طب انا شفت يسوع بيعيط وباكل سمك ماشي وعسل هل انا كده رايت الاب؟ يقول لك لا يا عم انت رايت الناسوت، او انت رايت الاله المتجسد لو كان بيؤمن بالطبيعه الواحده. لما انت شفت يسوع بيعيط ويسوع بيبكي بياكل سمك ماشي وعسل لا يا عم لم ترى الاب، انت رايت الناسوت. او ده لو كان بروتستانت هيقول لك كده، لو كان ارثوذكسي وبيعرف ايمانه، ودول يعني قله من الارثوذكس اللي بيعرفوا ايمانهم اللي هم بيؤمنوا بالطبيعه الواحده، يقول لك انت شفت الاله المتجسد. اذا احسنت، من يرى يسوع لم يرى الاب. لم من راى يسوع لم يرى الاب رؤيه العين. اذا في هذا النص المقصود بالرؤيه ليست رؤيه العين، ونتحدى اي مسيحي يقول لك المقصود بالرؤيه في هذا النص رؤيه العين. لا مستحيل مستحيل، لان رؤيه الاب مستحيله، صح ولا لا؟ جميل. طب شفت يسوع بيعيط وبياكل وبيشرب والى اخره، هل كده انا شفت الاب بيعيط وبياكل ويشرب؟ لا. اذا من هاتين النقطتين رؤيه او من راى يسوع لم يرى الاب، ولا المقصود في هذه النقطه رؤيه العين. ليس المقصود بها على الاطلاق رؤيه العين. الله، امال ايه معنى الكلام ده؟ عايزين نوضح ما معنى هذا الكلام. قبل ما نوضح ما معنى هذا الكلام تعالى نعرض اشكاليه ثانيه. نعرض اشكاليه ثانيه. اول معلومه احنا اخذناها ان رؤيه الاب مستحيله. تعال ناخد معلومه ثانيه. في نص في رساله يوحنا الاولى 5:1 يقول من يؤمن ان يسوع هو المسيح فقد ولد من الله. من يؤمن ان يسوع هو المسيح فقد ولد من الله. وبرضه في نفس الرساله، رساله يوحنا الاولى 5:19، نص يقول نحن نعلم اننا من الله. نحن نعلم اننا من الله. جميل جدا. يبقى احنا دلوقتي خدنا معلومتين، المعلومه الاولى رؤيه الاب مستحيله، المعلومه رقم اثنين اللي بيؤمن ان يسوع هو المسيح فقد ولد من الله. يعني النصارى كلهم بيؤمنوا ان يسوع المسيح مولودين من الله، والنصارى بينطبق عليهم النص 19 نحن نعلم اننا من الله. جميل جدا. في نص بقى في انجيل يوحنا 6:46 6:46، نزلوا النص ونقراه مع بعض. ماذا يقول النص في انجيل يوحنا 6:46؟ يقول النص على ما اذكر ليس ان احد راى الاب. يا جماعه نزلوا النص علشان ما ارتجلش بالله عليكم، نزلوا النص انجيل يوحنا 6:46 ليس ان احد راى الاب الا الذي من الله هذا قد راى الاب. تاني، ليس ان احد راى الاب الا الذي من الله هذا قد راى الاب. انتوا يا نصارى من الله، هل انتم رايتم الاب؟ يلا النص يقول من يؤمن ان يسوع المسيح فقد ولد من الله، والنص يقول نحن نعلم اننا من الله. انتم يا نصارى من الله، انتم يا نصارى من الله، هل فيكم احد راى الاب؟ لا، رؤيه الاب مستحيله، رؤيه الاب مستحيله. الاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا ابصرتم هيئته. اذا رؤيه الاب دي مستحيله. الله، امال ايه معنى هذا النص؟ ما معنى هذا النص؟ انا مش هقول الرؤيه مجازيه، نخلي النصراني هم اللي يحل الموضوع ده، اكيد ليها معنى اخر. مش المقصود بها ابدا ابدا رؤيه العين. لكن لما اقول للواحد انا شايف افكارك، اقول للواحد مثلا انا شايف افكارك،

دلوقتي النص يقول رؤية. طيب ما هي رؤية الأب مستحيلة، نحل المشكلة دي إزاي؟ نلزم بيها النصراني، هو اللي يحل المشكلة دي مع نفسه. هتجبر النصراني إنه يأول الرؤية، هتجبر النصراني إنه يأول النص ويأول الرؤية، بالرغم من إن هو اللي كان بيستشهد بالنص، بالرغم من إن هو اللي كان بيستشهد بالنص. إحنا بنعرض له مشاكل في هذا النص مش هيقدر يحلها، وبعد كده بنديله نصوص ثانية من الكتاب المقدس بتفسر هذا النص أو تديله معنى مفيد لهذا النص، لأن رؤية الآب مستحيلة. مستحيل من رأى يسوع فقد رأى الآب، مستحيل. لو بروتستانت يقول لك لا، أنت لو شفت يسوع بياكل ده الجسد. لو راجل أرثوذكس يقول لك لا معلش، ده الإله المتجسد اللي بياكل اللي هم بيعبدوه. أصل يا جماعة الأرثوذكس دول بيعبدوا إله بيدخل حمام، بيعبدوا إله بياكل ويشرب ويتبول ويتغوط والى اخره. هو ده الاله بتاع الناس الارثوذكس، بيعبدوا راجل انسان، يعني بيعبدوا انسان. الكلام ده كله انتوا تعرفوه لما احنا درسناه في الطبيعه الواحده، تقدروا تمسفوا ايمان اي نصراني. اوعوا تستهونوا بمحاضره الرابعه بتاعه الطبيعه الواحده، تقدروا تمسفوا ايمان اي نصراني. خليه وهو مسلم كده يقول لك انا بعبد انسان وهو مغمض، لو ما قالش كده بينقض ايمان وكده ما بقاش راجل ارثوذكسي، وكده خرج بره الارثوذكسيه. الطبيعه الواحده دي تضرب الارثوذكسيه في ماء تل، بتخليهم يعترفوا صاغرين ان هم يعبدوا انسان ومات ويتألم ويأكل ويشرب الى اخر. اذا يا جماعة نؤكد على هذه الفكرة ان رؤية الاب مستحيلة. طب ما معنى الذي رآني فقد رأى الاب؟ ما معنى الذي رآني فقد رأى الاب؟ النص اصلا لا يستقيم، لان الاب لم يتجسد لكن الذي تجسد هو الابن. فلو كان عايز يستدل بالنص ده على وحدة الطبيعة لكن قال من رآني فقد رأى الابن، لكن النص يقول من رآني فقد رأى الاب. فما علاقة يسوع كجسد الذي هو يتكلم في هذا النص بالآب؟ رآه في ايه؟ تخلي النصراني يقول لك اصل رآه في قوته، اصل رآه في معجزاته، اصل رآه. هتلاقيه بيقول لك وبيدي لك تأويلات، التأويلات دي امسكها اطحنها، امسكها انسفها، انسف ايمان النصراني نفس نسف. قال لك معجزات انسف، ولسه احنا هنعمل محاضرتين او ثلاثة عن المعجزات ان شاء الله، معلق على معجزة معجزة. قال لك حط انت معاك حوالي 20 30 فرق ما بين الاب والابن، معاك فروق كتيرة جدا ما بين الاب والابن في محاضرة الفروق، رصها له رصها له. فين بقى؟ اصل رأى في قدرته، اصل رأى في معجزاته، اصل يعني هم. الكلام ده كله كلام فاشل، وتعلمنا احنا نرد عليه ازاي. بقى الملخص، رؤية الاب مستحيلة، هاي النصراني هتجبرني اقول لك معنى الرؤية. اي تأويل لمعنى الرؤية، انت معاك اسلحة تقدر تنسف فيها ايمان النصراني، تقدر تنسفه بيها وتنسف ايمانه. طيب النص اللي بعديها، الست تؤمن ان انا في الاب والاب في الكلام الذي اكلمكم به لست اتكلم به من نفسي. بص المشكله، بص المشكله في النص، لكن الاب الحال فيه ويعمل الاعمال. ايه المشكله اللي في النص؟ ها ايه المشكله اللي في النص؟ لكن الاب الحال فيه ويعمل الاعمال. ايه المشكله اللي في النص؟ ايه المشكله اللي في النص؟ طب يعني ايه الحل فيه؟ ايه المشكله فيها يعني؟ ها ايه المشكله يعني الاب الحل فيه؟ ايه المشكله؟ المشكله فين يعني؟ ايه الحل فيه؟ شو معناها يعني؟ ايه المشكله لما يسوع الاب يقول الاب الحال فيه؟ واضح انكم مش مركزين خالص، واضح انكم مش مركزين خالص. الاب الحال فيه يا جماعة، مين اللي تجسد؟ مين اللي تجسد؟ ها الابن. طب النص يقول الاب الحال فيه، هل الاب هو الذي حل في الجسد؟ هل الاب هو اللي حل في الجسد؟ لا. يبقى النص فيه مشكلة. إيمان النصارى يقول الابن هو الذي تجسد، ما يقدرش النصراني يقول لك الاب تجسد، وإلا ده يبقى مهرطق هرطقة نيو تيوس أو مؤلمي الاب اللي هم بيقولوا إن الاب تجسد. الاب لم يتجسد. الله نص يقول الاب الحال فيه ويعمل الأعمال. دي مشكلة قاتلة في النص، قاتلة في النص، ولا يجرؤ أي نصراني على حل هذه المشكلة. النص يقول الاب الحال فيه ويعمل الأعمال، أي المعجزات، اي الاعمال اللي هي المعجزات. الله، يبقى الاب هو اللي تجسد يا نصراني لو انت عايز تعترف بهذا النص

هل زكريا كده بقى خلاص اله متجسد بقى هو الله؟ الله اعلى واعلى. تعال نجيب نص جميل، نص لذيذ من العهد الجديد، رساله بطرس الاولى 4 14. رساله بطرس الاولى 4 14 يقول النص: ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. ليه؟ لان روح المجد، ايوه، والله يحل عليكم. لان روح المجد والله يحل عليكم. ايه ده؟ روح المجد والله يحل عليكم؟ هيجي لك واحد نصراني يقول لك اصل في فرق بين يحل عليكم ويحل فيكم. في فرق بين يحل عليكم ويحل فيكم. اولا يسوع لما اول نص قاله في الهيكل، يسوع يا جماعه اول ما دخل الهيكل مسك سفر اشعياء بيقرا منه. مش فاكر النص ده موجود فين، انا فاكره العهد القديم موجود في اشعياء 61 واحد، لكن مش فاكر موجود فين، في تقريبا في انجيل متى انجيل يوحنا. كان يقول يسوع اول نص قراه: روح السيد الرب علي. النص ده كان بيقرا لما فتح يسوع في الهيكل، بيقرا من التوراه او بيقرا من العهد القديم، قرا في هذا النص. يا ريت تجيبه لنا من العهد الجديد، مش عارف الناس بيمسحوا التكست ليه، يا ريت تجيبه لنا من العهد الجديد. لكن انا فاكر النص هو موجود، ايوه، في اشعياء 61 واحد: روح السيد الرب علي. مش عارف الناس بتمسح التكست ليه، مش عارف. يا ريت يا جماعه وقفوا مسح التكست، وقفوا مسح التكست بالله عليكم. طيب حول ولا قوه الا بالله. طب لو حد سوبر ادمن يطرد الاخت منة الله، لو حد سوبر ادمن يطرد الاخت منة الله، او لو سمعاني يا ريت توقف في البرنامج، لو سمعاني يا ريت توقف في البرنامج. روح السيد الرب علي لان الرب مسحني. ادي يسوع بيقول لك روح السيد الرب علي، روح السيد الرب علي. ايه ده؟ يبقى برضه ما يسري على يسوع يسري على اي حد تاني. ولما النص يقول لان روح المجد والله يحل عليكم، يحل عليكم، عليكم، فكما حل على يسوع روح الرب كذلك لبس جدعون روح الرب، وكذلك يا زكريا بن ياهو يدع، وكذلك في انجيل او رساله بطرس الاولى 4:14: ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لان روح المجد والله يحل عليكم. طيب ادي حلول على، طب الاله حل على مين تاني؟ او هل في اقنوم اخر حل على حد تاني؟ حل على مريم، حل على مريم. انجيل لوقا 1:35: فاجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، يحل عليك. فكما كان، وده الاقنوم الثالث عندهم، فكما كان يسوع يقول روح السيد الرب علي، فايضا عليهم، ايضا على مريم، ايضا على اي شخص يتم معايرته باسم المسيح، ولا اشكال في ذلك. ادي الحلول على، ادي الحلول على. طيب في عايزين برضو في نص احنا قرأناه، هنقرأه مرة تانية. حزقيال 36:27: واجعل روحي في داخلكم، اجعل روحي في داخلكم. وايضا افسس 4:6: اله واب واحد الذي على الكل وبالكل وفي كلكم، وفي كلكم. طيب تعال نقرأ كورنثوس الثانية 6:16، كورنثوس الثانية 6:16 يقول النص: فإنكم أنتم هيكل الله الحي، هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها ويكونون وهم يكونون لي شعبا. سأسكن فيهم. تعال نشوف كورنثوس الأولى 3:16، كورنثوس الأولى 3:16: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، وروح الله، وروح الله يسكن فيكم. هاي تعال نشوف في رمية الإصحاح الثامن والعدد 9، في رمية الإصحاح الثامن والعدد 9، نزلوا كده النص رمية 8:9. ها رمية 8:9: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، إن كان روح الله ساكنا فيكم. نزلوا النص ده كده بالترجمة اليسوعية، نزلوا النص ده كده بالترجمة اليسوعية. رمية 8:9:

تكملة النص، أنا هو القيامة والحياة، ومن آمن بي ولو مات فسيحيا. ما المراد هذه الحياة؟ من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن مات ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ المقصود بهذا النص أو بهذا الموت، النصارى عندهم أنواع من الموت، وندلل عليها قبل ما نتكلم عشان ما حدش يقول إن إحنا بنخترع. في نص في إنجيل متى كان يسوع يقول: دع الموتى يدفنون موتاهم، دع الموتى يدفنون موتاهم. وما معنى هذا الموت؟ يعني إيه موتى يدفنون ميتون؟ موتى الإيمان زي ما قلت تدرس يعقوب ملطي، ده موت الايمان زي ما قلت تدرس يعقوب ملطي. وفي نوع اخر من الموت لما كان يسوع بيقول لليهود في انجيل يوحنا 8 من عدد تقريبا 50: من يحفظ كلامي فلن يرى الموت الى الابد، اللي هو الموت الابدي، اللي هو الخلود في بحيره النار والكبريت. الخلود في بحيره النار والكبريت، وده معناه الموت الابدي. فكان يسوع يقول لمارثا: انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا، حتى لو كان حي احياء يعني، وآمن بيه فلن يموت للأبد. هل معنى كده إن النصارى مش هيموتوا خالص للأبد، يعني يفضلوا صحيين كده؟ اللي هو النص اللي بيقول: وكل من كان حيا وآمن بيه فلن يموت إلى الأبد. علشان ندلل للنصارى إن هذا الموت مش المقصود بالموت الجسد، مش المقصود بالموت الجسد، لأن يسوع يقول: وكل من كان حيا وآمن بيه فلن يموت إلى الأبد. طب ما في ناس كتيرة جدا أحياء، في مسيحيين أحياء دلوقتي وبيؤمنوا بيسوع، طب بيموتوا ليه؟ لا، ده يسوع ما بيتكلمش عن الموت الجسدي، يسوع بيقول فلن يموت الى الابد، يعني مش هيذوق الموت الابدي، يعني هيكون مخلد، هيكون مخلد بقى في الملكوت، مش هيروح بحيره النار والكبريت ويموت الموت الابدي، صح؟ اذا في هذه النصوص يسوع يتكلم عن الايمان بيه، واذا امنت بيه خلاص يا عم انت مش هتموت موت ابدي، وانت ليك الحياه الابديه، ومن هي الحياه الابديه؟ ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. نؤكد على هذه المعلومه: انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا. ما المقصود بهذا الموت في هذا النص؟ يلا النص الاول، النص الاول، ها نقرا النص مره ثانيه وتقولي ما المقصود بهذا النص، الموت في هذا النص. قال يسوع: انا هو القيامه والحياه، من آمن بي ولو مات فسيحيا. فسيحيا، ها كده ساعة وتلت؟ لا أنا هنهي دلوقتي إن شاء الله. ها، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ولو مات فسيحيا. طيب يعني لو كان شخص مات، وهنا المقصود بيه الموت الجسدي، لأن يسوع كان بيرد، المفروض يعني إن يسوع كان بيرد على مين؟ على مرثا. ومرثا دي عندها واحد مات موت بجد، موت جسدي، قال لها: من آمن بي ولو مات فسيحيا. وكل من كان حيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت الأبد. طب لو كان حي بقى، لو كان حي يعني لسه صاحي، وآمن بي ولو مات فلن يذوق الموت الأبد، أو فلن يموت الى الابد، يعني الشخص ده مش هيموت الى الابد، يعني مش هيخلد في حيره النار والكبريت، يعني هيكون حي الى الابد. فقالت له: نعم يا سيد. او اتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، انا قد امنت انك انت المسيح، مش انت الله المتجسد، انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم، انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم. طيب، وان شاء الله نبقى نعلق على الصحه الكامل لما ندخل في قسم المعجزات، ونيجي نعلق على المعجزات. اتمنى ان انتوا تتفرجوا المحاضره وتذاكروها بشكل جيد. انصح الادام النصارى اللي بيسمعوا، انا شايف حوالي 3 اسماء لادام النصارى موجودين في الروم بالاسم، 3 ادام النصارى موجودين وداخلين باساميهم، فما شاء الله ده شيء متقدم ان النصارى يجوا يتعلموا. ومعلش انا لو واحد نصراني مش فاهم حاجه يقول لي انا ممكن اشرحها له مره ثانيه، لا اشكال، او اخلي واحد من الاخوه المبتدئين ممكن هو يطلع يشرحها له ويعلمه ان شاء الله، لا اشكال. انا اعتقد برضو من الاخوه اللي رغم ان هم مبتدئين الا انهم متواضعين ان شاء الله ممكن يعلموكم، ولا اشكال. واخر دعوانا يعني الحمد لله رب العالمين.